فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب المسح على الخفين وما يلحق بهما: باب المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل، وكنا في درس البارحة قد أتينا على جملة من أحكام هذا المسح، ووصلنا إلى ابتداء المدة، مدة المسح، متى تبدأ المدة. عرفنا أن المقيم يمسح يوما وليلة، وأما المسافر فيمسح ثلاثة أيام بلياليها. لما روى أبو أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة للمقيم. رواه الخلال بإسناده، قال: إلا أنه من رواية شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب ضعيف، لكن يعتضد بأدلة أخرى. فالآن متى تبدأ المدة؟ قال: تبدأ المدة من حدث بعد لبس على طاهر. تبدأ المدة من حدث بعد لبس على طاهر. مثلا توضأت للفجر وغسلت رجليك، ثم لبست الجورب، الشراب أو الخف، أو شديت العمامة على طهارة، لكنك لم تحدث إلا عند الظهر. متى لبست؟ لبست بعد الفجر، أدخلت رجليك في الجوربين وأنت متوضأ على طهارة، وبقيت على الوضوء، أحدثت عند الظهر. فبداية المسح من عند الحدث وليس من عند اللبس، هذا معنى قوله: وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر. يعني مثل ما بينا الصورة، وصورة أخرى: توضأت الظهر مثلا وصليت الظهر والعصر، وبعد العصر حصل حدث، فمدة المسح تبدأ من حصول الحدث، لأنك بهذا الحدث يعني ستمسح. هذا قول. وقول آخر أن مدة المسح تبدأ من أول مسح، يعني توضأت للظهر وصليت الظهر، أدخلت الشراب بعد الوضوء، أدخلت قدميك طاهرتين في الجورب في الشراب، وصليت الظهر، صليت العصر على الوضوء، أحدثت بعد العصر، مسحت عند المغرب. فالقول الثاني أن مدة المسح تبدأ من أول مسح. فهنا سؤال: هل ابتداء مدة المسح من أول حدث بعد يعني من حدث بعد لبس على طاهر، أو ابتداء مدة المسح من أول مسح. فإذا قلنا من أول مسح فهنا أول المسح عند المغرب مثلا، تبدأ مدة اليوم والليلة من عند المغرب. إذا قلنا من الحدث فتبدأ مدة المسح من بعد العصر، لأن الحدث حصل بعد العصر. فهذا يعني وهما قولان للعلماء. والراجح أنه أن بداية مدة المسح من أول مسحة، مدة المسح لأنه يعني قال يمسح يوم وليلة. فإذا أخذنا بالنص يمسح فنوقت مدة المسح من بداية المسح، ما علاقة الحدث بهذا؟ فهذا الذي يظهر لي رجحانه، والله أعلم، أن بداية مدة المسح من أول مسح، لأن هذا نص الدليل، قال يمسح. فأنا أوقت المسح بصفة المسح بأول مسح، أي نعم، يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها. قال يمسح على طاهر العين، فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها لمستور. ايش معنى ويتيمم معها لمستور؟ الشيخ داود قال ويتيمم معها لمستور، لمستور، لأنه حامل للنجاسة، لأنه حامل. قال أول فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها يعني مع الضرورة لمستور، نجاسة مستورة، لأنه حامل نجس، حامل نجاسة، حامل للنجاسة، فيتيمم معها مع الضرورة. إذا صار هناك ضرورة ما يقدر يخلع، يتيمم معها لأنه حامل للنجاسة. قال فلا يمسح على نجس. مثلا لو كان خفه من جلد كلب، قد يكون، قد يتصور، أو من جلد سبع لم يدبغ، أو من جلد ميتة لم يدبغ، فهو نجس. والكفار صناع الأحذية طبعا قد يصنعون من هذا، وعلى قول أنه لا يطهر بالدبغ، يعني جلد ما لا يؤكل لحمه، جلود السباع، فهذا نعتبره نجس ولا يمسح عليه. قال ولو في ضرورة، ويتيمم معها لمستور مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب. يعني إذا غصبت خفا لا يجوز المسح عليه، أو شرابا أو عمامة، ولا على حرير لرجل. لماذا لا يجوز المسح على الحرير للرجل؟ لأن لبس الحرير على الرجل محرم. الذهب والحرير لا يلبسهما الرجال، حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، كما ورد، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يلبسون خواتم من ذهب من الرجال يحرم عليهم ذلك، والله شاهد. ف الذين يلبسون خواتم من ذهب من الرجال يحرم عليهم ذلك، وكذلك الحرير، إنما هم الحرير والذهب حل للإناث حرام على الذكور. فإذا لبس شراب حرير لا يمسح عليه لأنه حرام. قال لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. هنا يريد أن يصف الممسوح عليه، يقول يكون ساترا للمفروض ولو بشده، يعني شده بحبل ساتر المفروض ولو بشده، أو شرجه كالزربول، يعني بعض الخفاف لها سيور تشد بها السيور وتسمى زرابيل، أو بسطار كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها أو يدخل بعضها في بعض، فلا يمسح على ما يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز، فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه. تصرر الشراب صفيق بحيث أن البلل ينفذ للبشرة فلا يجوز المسح عليه. قال يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده باليد لم يجوز المسح عليه، لكن يثبت بنفسه ولو بالسيور وضم بعضها على بعض فيثبت بنفسه. أما ما لا يثبت بنفسه كأنه يثبت باليد، يمسكه دائما بيده، فهذا لا يجوز المسح عليه. وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، يعني شراب ما يثبت إلا بالكندرة، فإذا خلع الكندرة يمسح على الكندرة، فإذا خلع الكندرة انتهى المسح. وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف بدل من خف بدل، بيان لطاهر، قال هنا طاهر من خف، أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا، وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه متأخر. 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجورب صفيق، وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين مع النعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي ونحوهما، أي نحو الخف والجورب كالجرموق، ويسمى الموق وهو خف قصير، فيصح المسح عليه لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وغيره. ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لم رأى، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، قال الترمذي حسن صحيح. هذا إذا كانت العمامة محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك، كور بفتح الكاف فأكثر، يعني يدار تحت الحنك مثل عمائم بعض إخوتنا الموريتانيين، يجعلها تحت الحنك، أو لها ذؤابة أو ذات ذؤابة، وهي طرف العمامة المرخى، فلا يصح على العمامة الصماء، ما لها ذؤابة ولا لها يعني وليست محنكة. وعند ابن تيمية يجوز المسح حتى على الصماء. ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف، ويستحب مسحه معها. وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس. المقصود من هذا هو التيسير، هو الرخصة، وهذا من سماحة الإسلام ويسره وتيسيره. فنحمد الله على منه علينا بالإسلام. قال: وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها. ثم يأتي المسح على الجبيرة، ولعله يكون في درس مقبل إن شاء الله، لأني أرى أوراق الأسئلة قد كثرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن يوفقنا وإياكم للصواب في القول والعمل، وأن يعيذنا وإياكم من الخطأ والزلل، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا الإخوة، نعم، يقول أحدهم: ما حكم من يبيع ما لا يملك؟ لا يجوز، ولا تبع ما لا تملك دون أن يلزم المشتري بذلك. على كل حال، لا تبع ما لا تملك، من باع شيئا لا يملكه لا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع ما لا يملك. قال: دون أن يلزم المشتري بذلك. ها؟ هذا ما هو بيع. سمسرة يقول: أنا أحصل لك الشيء الفلاني، ولا يلزم المشتري، لكن إذا حصل في ملكه، إذا حصل في ملكه مثلا سيارة، هذا الزبون أراد أن يشتري سيارة، وقال له شخص طماع، لأنه كما يقولون لا يتعطل، أي نعم، لا يتعطل مفلس وفي السوق طماع، مفلس ما عنده قروش، إذا وجد طماع حاول الطماع أن يغلبه ويبيعه ما ليس عنده، لأن المفلس هذا سوف يسدد على أجل، لن يسدد في الحاضر. فيأتي إلى هذا الرجل ويقول: كم تريد أن أغلبك؟ 10، 12، 10، 13. إذا اتفق على الغليبة ذهب هذا الطماع واشترى له سيارة، فاتفق على بالعقد على الاتفاق السابق، يشتري سيارة مثلا ب100,000 يبيعها ب120 إلى أجل حسب الاتفاق السابق 10، 12. يعني هذا ارتكب، كم يرتكب من محظور؟ باع ما ليس عنده، واتفق هو وإياه على ربح متقيد بالدراهم نفسها. فهذا إن لم يكن صريح الربا ففيه من غبار الربا ما يكفي يعني لزكم الأنوف وإشراك الحلوق، أين؟ فلا ينبغي. والنبي نهى أن يبيع ما ليس عنده، لأنه هذا ليس بيعا حقيقيا، هو بيع صوري، حيلة، بيع صوري. بيع صوري ما هو بيع، ليس بيع. لو كان بيعا نقول أحل الله البيع وحرم الربا، لما يجعلون هذا الصورة صورة البيع حيلة، حيلة ليتوصلوا إلى المقصود وهو 10-12 أو في 120. فينبغي يا أخي الاحتراز من هذا، لأن الربا عليه وعيد شديد وآكله لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والذي لا ينتهي عن الربا محارب لله ولرسوله. الله آذنه أعلنه بالحرب. مثل فعل بعض التجار أو بعض البنوك، لكن لا ينبغي أن يبيع ما ليس عنده. يشتري أولا، يشتري السيارة، يجعل عنده معرض، يشتري سيارات، يشتري بضائع. وإذا جاء شخص يريد أن يشتري بالدين فيبيع عليه من البضاعة التي عنده، ولا بأس أن يزيد عليه مقابل المدة. وهذا يأخذ السيارة لا يبيعها عليه ولو بدرهم، يأخذها وينقلها من مكانها ويتربص بها الأسواق، ربما تغلو ربما تزيد قيمتها فيربح ويحصل على الورق، يحصل على الدراهم ويحصل على ربح. إذا تربص بها الأسواق، تربص بها الأزمان، فهذه التجارة. وهذه مسألة التورق التي أجازها الفقهاء بهذه الصورة. وصحيح كل يعني غالب الناس أنهم حينما يأتون ويشترون بالدين يريدون ورقا، لكن بهذه الصورة، يأتي إلى صاحب بضاعة هي عنده، وهم يعني في مقاصدهم على ثلاثة أصناف. إما أن هذا الشخص يأتي يقصد استهلاك السلعة، محتاج سيارة لكن ما عنده الثمن، يريد أن يستهلك السيارة، يركب السيارة، فهذا لا غبار عليها، يشتريها بزيادة إلى أجل ويستعملها، فهذا لا شبهة في معاملته. أو أنه الصورة الثانية، يريد أن يتربص بها الأسواق، يتربص بها الأزمان، ربما تكون في زمن أغلى منها في زمن آخر، في سوق أغلى منها في سوق آخر، فهذا أيضا لا غبار على معاملته، هذا تاجر، هذا يعتبر تاجر. شخص آخر لا يريد هذا، لا يريد أن يستعمل السلعة ولا يريد أن يتاجر فيها، يتربص بها الأسواق، إنما يريد دراهم بس، لا يمكنه أن يأتي صريحا ويقول أنا أريد أن تعطيني 100 ب120 إلى الحول. يأتي بشيء يقول أشتري منك هذه البضاعة، أي نعم، 120 إلى الحول، أسددها لك بعد حول، ثم إن باعها عليه فهذا بيع العينة وهو ربا، يعني غالبا يبيعها عليه بأقل من 100، يأخذ أيضا، يصير مثل المنشار، يأخذ رايح ويأخذ، يعني يأخذ مدبر ويأخذ مقبل، يأخذ 20 فوق 100 إلى الحول، وإذا باعها عليه نقص من سعر الزمن الحاضر مثلا 5 أو كذا، فيأخذها 95، هذا بيع العينة. لكن بعضهم قد يتحرز وينقلها إلى مكان آخر، فهذه المسألة هي التي صار فيها الخلاف، ويقال إنها مسألة التورق، وأجازها جمهور الفقهاء، وسماحة شيخنا ابن باز قال إنها جائزة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فهو يقول إن لم تكن ربا ففيها غبار الربا. هنا أطلت الكلام على هذا لأننا نبتلى بها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال يقول: أثناء التشهد الأخير في الصلاة هل يجوز الدعاء قبل التسليم؟ نعم يا أخي، ثم يتخير من الدعاء أعجبه. التشهد الأخير يعني غالبا صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الظهر، صلاة العصر، فيها تشهدان، فيها تشهدان، تشهد الأوسط والتشهد الأخير. تشهد الأخير بعد الصلاة الإبراهيمية تعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يتخير من الدعاء أعجبه، يعني يدعو بما ورد، أحسن أن يدعو بالوارد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يتخير من الدعاء الوارد دعاء جامعا يعجبه أو تتعلق حاجته به، يختار من الجوامع، من الجوامع جوامع الخير في الدنيا والآخرة قبل التسليم. نعم نعم كذا. ما رأيكم في رفع اليدين أثناء الدعاء والنفث فيهما ومسح الجسم؟ هذا عند النوم، لو ورد عند النوم يقرأ آية الكرسي، قل هو الله أحد، والمعوذتين، ثم يجمع كفيه وينفث فيهما ويمسح بهما ما استطاع من جسمه، أما في غير ذلك فلا يرفع يديه في الدعاء إلا عند دعاء الاستسقاء الاستغاثة أو في القنوت. نعم، يعني في المواطن التي ورد فيها رفع اليدين. ما نصيحتكم في من يصر على ارتكاب الذنوب وعند نصحه يعلل بقوله إن الله غفور رحيم وينسى أنه شديد العقاب لمن عصاه، وأن الصغيرة مع الإصرار يقصد تجتمع وتصبح كبيرة؟ نعم، هذا يذكر بما ذكرت، بما قلت، بما نسي، أن تقول إنه نسي أنه شديد العقاب. نعم، الله غفور رحيم وهو شديد العقاب سبحانه وتعالى، فتذكره بأنه شديد العقاب، وأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، وأن من مات على الكبيرة فهو معرض للوعيد، إن عذبه الله عذبه بعدله، وإن عفى عنه عفى عنه بفضله. هذا إذا لم يكن تكن الكبيرة شرك، أما إن كانت شركا أكبر فالشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة إذا تاب، إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها، التوبة نعم تجب ما قبلها إذا تاب، أما إذا مات على الشرك من غير توبة الشرك الأكبر فإنه لا يغفر له، مخالد مخلد في النار والعياذ بالله. ونقصد بالكبيرة بالمعصية التي دون الشرك، المعصية التي دون الشرك الكبيرة المتوعد عليها بالنار أو بالغضب، إذا مات من غير توبة فهو يعني موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. قال وعليكم السلام ورحمة الله، ما هو الأجر المترتب على زيارة قبور البقيع وأحد، وهل فيه مزية على قبور عامة المسلمين؟ لا أبدا، يعني زيارة القبور مشروعة للرجال كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وزيارة القبور هو من أجل الدعاء للمسلمين، وأما زيارة قبور الكفار فهو من أجل الاعتبار وتذكر الآخرة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والكفار لا يدعى لهم بالمغفرة، ولكنك تتذكر الآخرة، تتذكر نهاية الدنيا بزيارة القبر حتى يحفزك هذا الذكر إلى العمل لما بعد الموت. ونعم المسلمين تدعو لهم وليست هناك مزية، بل القبور حكمها واحد، وصفها واحد، فحكمها واحد، ليس هناك قبر يقرب وقبر لا يقرب، لا، بل جميع القبور زيارتها للدعاء للمقبور إن كان مسلما، وللاعتبار إن كان غير ذلك في جميعها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بيع التأشيرات حرام. إيش؟ وطول الشعر للرجال سنة. ما أدري وش السؤال. بيع التأشيرات حرام؟ طبعا تأشيرة الدخول إذا كان يعني يدفع عليها رشوة أو تباع، طبعا الدولة ما يعني نظمت التأشيرات لتباع، ليست مصدر تجارة، فالذي يستغل منصبه ويحصل على تأشيرات يبيعها لا شك أنه يعني ارتكب محرما. والذي يشتري التأشيرة لا تنفعه، فينبغي أن يسلك المسالك النظامية ويصبر، أفضل له وأحسن. طول الشعر للرجال، ما أدري وش تقصد بالشعر. طبعا هناك شعور السنة أن لا تبقى أكثر من 40 يوما، كشعر العانة والأبط والشارب. أما شعر اللحية فلا يجوز يعني حلقه ولا تقصيره. وشعر الرأس إذا كنت تكرمه يعني وتصبر على مؤونته ولست ملابسا لنسك، فلا شك أنه في هذه الحال يكون مستحبا إن لم يكن مباحا، لكن له مؤونة، هل تكرمه، هل تصبر عليه؟ يعني ما ينبغي أن تطيل شعر رأسك وتجعله شعثا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نحن مجموعة رجال ونساء قدمنا من الإمارات بنية العمرة، نزلنا في المدينة المنورة وسنذهب إلى جدة عن طريق الطائرة، فأين سيكون إحرامنا وكيف؟ إذا صعدتم الطائرة، إذا الطائرة صعدت بكم فلبوا من هنا، هذا مكان الإحرام. الطائرة من المدينة إذا صعدت بكم، اتجهت صعدت بكم في الجو، فلبوا، هذا محل الإحرام. لو سمحت جيب لي كأس ماء. يعني تلبس، تغتسل من الفندق وتلبس، تجرد من المخيط والمحيط. ما شاء الله، هذه متى لا ننتهي منها ولا، لكن على كل حال حسب ما شاء الله. بارك الله فيك، بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. بسم الله. نعم يا أخي، أنتم الذين ستركبون الطائرة من المدينة، كيفية إحرامكم؟ أنصحكم بأن تغتسلوا في الفندق، تتجردوا من الملابس، يعني النساء يلبسن لباسهن المعتاد لكن يكون طاهرا، أما الرجال فيتجردون من ملابسه ويلبسون إزارا ورداء، يتهيأ ثم يذهب إلى المطار، وإذا ركب الطائرة وصعدت بكم الطائرة فلبوا بالعمرة إذا ارتفعت الطائرة في المطار. لأنه في حال ارتفاع طائرة تحاذي تحاذي ذي الحليفة. هذا يقول أسئلة طويلة ما شاء الله عليه، واضع لي 11 سؤال. يقول ما حكم سماع الأغاني والموسيقى مع ذكر الدليل؟ إيش حكم سماع الأغاني؟ هو لو سألته أفتاني هذا السائل. أين دليل من الناس أعوذ بالله يشري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله؟ وردت أحاديث يعني في هذا تفيد تحريم الأغاني والموسيقى، ثم إن الأغاني في الحقيقة لا تجتمع مع القرآن في قلب مؤمن. مزمور الشيطان مع قرآن الرحمن لا يجتمعان في قلب عمره الإيمان. والغنى كما قال ابن مسعود ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب أو البقر. ثم الغنى رقية الزنا وآثار كثيرة. ما حكم النغمات الموسيقية داخل المسجد؟ سبحان الله، يعني أصبح مسجدنا كنيسة؟ أي نعم، أي هذه المشكلة، جوال من هنا وجوال من هنا وجوال من هنا، وتحولت المساجد إلى ما يشبه الكنيسة. ما تكون الموسيقى إلا في الكنيسة. هو الحقيقة هذا مما عمت به البلوى، لعل أصحاب الجوالات يخففوا عنهم أنهم لا يقصدون ذلك، أنهم لا يقصدون ذلك. وإلا إذا كانوا يقصدون ويتعمدون إشغال المصلين بهذه الموسيقى وبهذه الجوالات فأخشى عليهم. أي نعم، اسمع. الله المستعان، يعني كانوا يتحدون. على كل حال لا يقصد إن شاء الله، لا يقصد. إيه نعم، إنما ينبغي أخي دخلت المسجد أن تقفل الجوال، يعني ينبغي إذا دخلت المسجد أن تتفرغ وتقفل الجوال. إيه نعم، ما أنت مضطر إلى هذا الحد. قبل لا تطلع الجوالات وش كنت تسوي؟ ما كنت، لكن سبحان الله النفس البشرية نعم طماعة. ما حكم حلق اللحية مع ذكر الدليل؟ حرام حلق اللحية. أما الدليل فهو ثابت في صحيح البخاري، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرخاء اللحى، أرخوا اللحى وأحفوا الشوارب، وأحاديث كثيرة أي نعم في هذا. والأمر يقتضي الوجوب، وترك الواجب محرم. ما حكم إعفاء اللحية واجب مع ذكر الدليل؟ ما شاء الله، هذا أستاذ هذا. نعم هذا متعلم يعني مع الدليل. نعم أحسنت، أنا لا أريد أن يعني تطلب الحكم بدون دليل من الكتاب والسنة. ما حكم شرب الدخان والشيشة مع ذكر الدليل؟ حكم شرب الدخان والشيشة حرام يا أخي، لأنها خبيث وليست تشتمل على شيء من الفوائد. الله سبحانه وتعالى حل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وكونها خبيثة تدركه الفطرة، بدليل لو قارنت بين السيجارة والتمرة، فالسيجارة لا تتورع بفطرتك أن تغمسها في القدر، تدخل الحمام وتكيف، يعني صاحب الدخان ربما يكيف في الحمام بشرب السيجارة، عندما ينتهي منها يغمس بقيتها في القدر ولا يبالي، لا يجد حرج في فطرته لأنها خبيثة في خبيث. لكن هات وهو يأكل تمرة، هل تعطيه نفسه أن يغمسها في القدر؟ حتى النواة لا تعطيه نفسه أن يرمي النواة في القدر، فهذا دل على أنها خبيثة. ثم فيها مادة تسمى مادة النيكوتين، مادة سامة، الأطباء تواتر خبرهم أنه لو استخلص من هذه المادة قدر قطرتين وضعتا في فم كلب قتلته، ولو استخلص منها 5 قطرات ووضعت في فم جمل قتلته. وقد أثبتوا أن الدخان يسبب السرطان ويسبب كثيرا من أمراض الجهاز التنفسي وحتى الهضمي. ليس فيه أي فائدة إلا أنها عادة يعني آسرة، نسأل الله السلامة، عادة تأسر صاحبها. وأي عادة تأسر صاحبها وتستحكم بصاحبها ينبغي لمن تحرر من عبودية غير الله عز وجل ألا تأسره. ثم إن صاحب الدخان شارب الدخان وقح ينفث في وجوه الحاضرين ويستقذره المجالسون، بعكس ما لو أشعلت عودا من الطيب، يعتبر إكرام، هذا يعتبر إهانة وذاك يعتبر إكرام. فيا أخي الكلام مهما قلنا لا نوفي يعني هذه، نسأل الله العفو والعافية. ما حكم بيع الدخان والشيشة؟ أخي إذا حرم شرب شيء حرم بيعه، إذا حرم شيء حرم بيعه. ما حكم إسبال الثياب؟ ما يمدينا جاوب ما مجبس هنا، لكن أقرأها إن شاء الله. ما حكم إسبال الثياب مع ذكر الدليل؟ إسبال الثياب حرام. ما أجمل أسئلتك يا أخي، قصيرة ومفيدة وتطلب الدليل. قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين في النار، وثلاث لا تجاوز صلاتهم، أي نعم، رؤوسهم أو أي نعم، وذكر منهم المسبل، المنان والمسبل. فمسبل الثياب والعياذ بالله، أي نعم، لا ترتفع صلاته. وقال: ما أسفل الكعبين ففي النار، ومن جر إزاره خيلاء، أي نعم، فعليه ما عليه من الوعيد. ما حكم وضع الدشوش فوق سطح البيت مع ذكر الدليل؟ يعني الأطباق هذه التي تأتي بالإذاعات، أي نعم، هذه وضع الدشوش أو هذه آلة قد يعني تستعمل في جلب الأخبار، تستعمل مثلا في غير هذه البلاد لا يعني يرون صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي إلا عن طريق هذه الدشوش. على كل حال هي آلة. أول ما طلع علينا الراديو يعني كان طلبة العلم والمتحرجون يستنكرون هذا الراديو ويقولون هو سحر، أي نعم، وغالبا يستعمل للأغاني. ومن هنا قال بعض العلماء: من كان عنده راديو فكأنما عنده بغي، يعني تغني قينة تغني. على كل حال إذا استعمل الدش أو فتح على محطات فاسدة تنشر الكفر وتنشر السحر وتنشر الشرك وتنشر المناظر الخليعة فلا يجوز.